نقول لها أنت بالخيار بين أمر في هذه الحالة يبقى ويدفع لها أرش العيب يكون لها أرش العيب نعم وإن أصدقها وإن وجدت المباحة معيبا خيرت بين أرش خيرت بين الأرش ومهر مثل يعني إذا كانت شاءت تأخذ الأرش إن شاءت تأخذ مهر مثل نعم وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية وإن تزوجها على أن ألفا لها وألف لأبيها صحة وحينئذ تكون الألف للأب لأن الأب بنته بضعة منه وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة منه وقال عليه الصلاة والسلام أطيب ما أكلتم من كسبكم إن أولادكم من كسبكم هذا الحباء يسمى حباء لكان هناك حباء للأب نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبر رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما إذا طلقها طبعا وشطر المهر طبعا إذا طلقها يصير له نصف النهر فهل يأخذ الألف إن هي نصف الألفين وتكون 500 للمرأة و 500 لأبيها نصف ما دفع نصف النهر ونصف الحداء أن الذي يتنصف النهر وحده الجواب الذي يتنصف النهر وحده ولذلك لا يملك إلا النهر والحداء كان محض هبة وتبرك ملكا للأب والأب يملك عن ابنته حتى يأخذ حباء في زواج بنته فجرى على ذلك عمل السلف رحمه الله لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وجه الإغراق لا ينبغي أن يكون على وجه الإغراق لكن لو حصل خلق فإنه لا يطالب برد الحباء ومن أكبر الخطأ أن النساء إذا خالع بلغ لبعضهن أن يلزمهن برد قيمة الزواج وهذا ليس في دين الله عز وجل وليس من دين الله بشيء كما سيأتي إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا ما قال لها ردي عليه سلفة الزواج ولا قال لها قولي لأبيك يرد حباء ولا سأل هل حبوت أباها شيئا فهذا كله نص صريح واضح جدا المرأة إذا خلعت ترد نصف النهار وفي الخلع وفي الطلاق قبل الدخول لا ترد إلا نصف النهار وحينئذ إذا كان مسنن يشطر ويشطر النهر فقط أما من يعجز النساء يأتي الرجل وينكح المرأة ويدفع في وليمة النكاح قرابة 50,000 فيقولون هذا ضرر ما دمنا ما تريد ترد عليه 50,000 هذا خطأ كبير لأنه لما فعل وليمة هو من المعروف والمعاهد والمشاهد أنه يفعل وليمة 50,000 فيأتيه من الناس في بعض الأحيان 100,000 بسبب هذه الوليمة فيأخذ من الناس 100 ويأخذ من الزوجة 50 ويرهق كاهلها وتمنع مما أباح الله لها من الخلق هذا كله مما يخالف شرع الله عز وجل ولا أحفظ هذا لا في نفس الكتاب ولا في نفس السنة إنما ترد له نفس المال في هذه المسألة وفي حكمها ولا يطالب برد الحباء الذي يكون للأب ومن باب أولى سلفة الزواج نعم ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها لأنه ما في وجه للغير أن يأخذ أولياء الباقين لا يكون ليس لهم من حق مال فكله لها وفي الرد يسترد حكم وحكم النهر نعم ومن زوج بنته ولو طيبا بدون مهر بدون مهر مثلها صحة هذا الأب أن الأب يفعل هذا لمصالح وقد يخشى على بنته وقد يخشى أنها لا يأتيها أحد وقد يريد أن يستعجل في زواجها لمقاصد وقد يعوضها بالزوج الكريم فالأب فيه من الشفقة ما يمنع أن يؤذي ابنته فلا يفعل مثل هذا الإضراء إلا وله مقصد ومصلحة أعظم ولذلك يقبل من الأب ما لا يقبل من غيره ولذلك ذكرنا مسألة أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها قبل بلوغها وهذا يدل على قوة سلطة الأب أكثر من غيره من الأولياء وإن زوجها به ولي غيره بابنها صح وإن لم تأذن فمهر مثل إذا زوج غير الأب المرأة بدون مهر بأقل من مهر المثل رجع الأمر إلى المرأة إن رضيت وأذنت أو أقرت فلا إشكال إن قالت لا فإن هذا الولي قد تعدى وقصر في ولايته فلا يصح ذلك أن هذا يعتبر من الظلم أن يكون مهر مثل 20,000 فيأتي وينهرها 5,000 ريال وهذا مما وقع في بعض الصالحين بحسن نية